أَلَمْ تُرَ أَنَّ الإنسان يا راجل يا نعم يا سيدي يا نعم أيوه الله حصلتك بحيث سيدي يا نعم أيوه الله يا جدع على نفس الله يا محمد من قريب هنا عرف لا تنجي التفون أبو سعدين يا جلال أن أحد أقول فخر الطاعي يا ما عرفت يكون هنا قريب نعم هذا القرآن اللي أنزل على محمد يا الله القرآن ده اللي أنزل على محمد الآن Ah!

الله أكبر. الله يكرمك. يسألونك Love me.